ومن الفوائد جواز كتمان العلم للمصلحة، أي إذا اقتضت المصلحة كتمان شيء من العلم عن أحد من الخلق فإنه يكتم العلم لأجل ذلك، لأن العلم كما ينفع بذله ينفع منعه، ومن يظن أن العلم ينفع مبذولا على كل حال فهو جاهل بالشرع، فإن الشرع جعل من مقامات الديانة ما يبذل فيها العلم، وجعل من مقامات الديانة ما يمنع فيها العلم. وكم من سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله أو أنكر عنه مقالته، وهذا أصل قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في إحدى مقدمات كتاب الموافقات، والحامل عليه ابتغاء المصلحة، وليس المراد بالمصلحة المصلحة الدنيوية كما يتوهمه من يتوهمه، بل المراد المصلحة الأخروية في استصلاح الناس وحملهم على ما ينفعهم. وهذا من الطرائق التي يستنكرها بعض من لا معرفة له على أهل العلم، فيرى أنهم إذا لم يبينوا في شيء ما أو سئلوا عن شيء ما فسكتوا أن هذا من الكتمان الذي يذمون به، وهو جاهل بهذا الأصل، وأن من العلم ما تكون منفعة الخلق فيه الكتم لا البوح به، لا خوفا من سطوة السلطان ولا ابتغاء رضاء الخلق، ولكن المقصود من ذلك حمل الناس على ما ينفعهم. ومن هذا الجنس قول الأعمش لما سئل السكوت جواب، أي أن من الناس من يكون دواؤه في جواب سؤاله أن يسكت عن سؤاله حملا له على إشغال نفسه بما ينفعها لا بما يقطعها، فإن من السؤالات سؤالات محرقة تقطع العبد عن الله، وليس الخوف عليه أن يقطع عن مصالحه الدنيوية بحبس أو سجن أو قتل، ولكن الخوف عليه عند العالم العارف بالله أن يقطع عن الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يتتايع بنفسه في حملها على أسئلة لم تتأهل لها في القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق خلقه، فيثقل ذلك على كاهلها، فربما ولد فيها اليأس فقطعها عن الله عز وجل، فرجع بخفي حنين ونكب عن سواء السبيل وترك طريق الهداية، لأنه لم يحتمل ما رشح إليه نفسه من القيام بوظائف عظيمة لم يترشح لها بعد من نصرة الدين والإبانة عن الحق وهداية الناس ودلالتهم. ومن عقل هذا من نفسه عرف الواجب عليه، والذي يريد من طلبة العلم والعلماء أن يتكلموا في كل شيء كيفما كان ليس هذا من الدين، بل طالب العلم إذا كان في البلد علماء أكابر اكتفى بهؤلاء العلماء الأكابر، وكان هذا من طرائق حفظ الدين في بلادنا، فكان أهل العلم من طلاب العلم الكبار يكتفون بالإحالة إلى العلماء، لأن جمع القلوب عليهم من أعظم صور تحصيل الجماعة المأمور بها في الشرع. ومن الناس من لا يعي من تحصيل الجماعة إلا أمر الخلق بطاعة الأمراء، وهذا لون من ألوان تحصيل الجماعة، لكن حمل الناس على ألفة قلوبهم بالرجوع إلى العلماء الكبار أولى من تبديد شملهم بأن يتكلم في العلم كل متكلم، ولو قدر أن من نبهاء الخلق من يشار إليه بالعلم مع شبيبته، فإن صاحب العقل الكامل يرى أن الرد إلى الأكابر في السن أحرى وأولى، لأنهم هم أدرى بالحال وأعلم بالأمر بتجربتهم وقربهم من أصحاب الولاية السلطانية، وهذا أمر يحمل عليه الدين، لكنه يثقل على قلب إلا قلبا ممتلئا باليقين، يعلم أن الدين دين الله، وأن الله لا يحفظ بأحد من الخلق، وإنما يحفظه الله سبحانه وتعالى ويظهره على من شاء من خلقه. وكان الناس أعني طلبة العلم والعلماء يردون أمرهم إلى كبيرهم من علمائهم حتى لا يشيرون باسم العلم والإمامة والاقتداء إلا إلى واحد. ومن أخبارهم في ذلك أن نفرا من طلاب العلم من القصيم وردوا إلى الرياض ابتغاء العلم، فقصدوا حلقة العلامة سعد ابن حمد ابن عتيق، وكان من رؤوس العلم حينئذ، فجلسوا إليه بعد صلاة العشاء، فلما خرج من مقدم المسجد إلى بيته وكان قريبا إليه أدركوه مع الباب الآخر للمسجد يريدون السلام عليه ومفاتحته في طلب العلم، ونادوه يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم ثم سلم عليهم، فقال الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم. قال علمت ذلك لأنكم تقولون يا شيخ ويا شيخ، وليس في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، وكان رحمه الله تعالى هو رأس العلماء. فهذا الرجل مع إمامته وعلمه وكونه صاحب جحلة واسعة في العلم إلى الهند وغيرها، لأنه رأى أن نفع الناس من طلاب العلم هو ردهم إلى واحد، وكان هذا منتظما إلى سنيات قريبة حتى انفرط العقد بكثرة المتكلمين في العلم، ممن يقبل قوله ومن لا يقبل قوله، والعاقل ممن يقبل قوله يكتفي بالرد إلى العلماء الكبار المعروفين بالعلم والإمامة والهداية والإرشاد، وهم لا يخفون على العجائز في بيوتهن، فكيف يخفون على من له خروج وولوج ودخول واستماع بالناس؟ لكن الأهواء تلعب بالخلق كيفما شاءت، فتارة تسيرهم الأهواء النفسية، وتارة تسيرهم الأهواء السياسية، وتارة تسيرهم الأهواء الشيطانية، فتحملهم على أشياء تخالف ما أمروا به من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.